تعلق بي بشوق راهك واني في هواه قلبي دام هو حبي وشفائي. لو تودوني عن دوم تتركوني عند بابه تبرك بآثاره ونداوي جروح قلبي. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي. فؤادي متعلق بي شوق راهك واني. فؤادي متعلق بي شوق راهك واني. يا طه طبيبي يا قرت عيوني في هواك قلبي داب أنت حب شفائي. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي. بالمدينة رتني كون بجوار الأمين. بالمدينة رتني كون بجوار الأمين. آه لو نرحلوا نسقى عند عتابه ونشم بخوره نتبرك بأطهاره. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي. أنا روحي ما ترتاح إلا بقرب الحبيب. أنا روحي ما ترتاح إلا بقرب الحبيب. لو تودوني عن دوم تتركوني عن بابه أنتك حلب ترابه ونداوي جروح قلبي. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي. زين زين حبيبي هو طه الغالي. زين زين حبيبي أنت يا طه الغالي.